البنات يلي تهدر في غيبي يلي تقطع الناس ما عندك بيان تقصد في الأحباب ما خفتش من ربي يجي نهارك هطويل الدسان شوف الحالك اللي تهدر في غيبي يلي تقطع الناس ما عندك بيان خبتي من ربي وأغاي جمهارك يطوي للسان ما عندي سرنا ما عندي من خبي الناس تعرفني من حيت علامي بابا الدير المدير ما تبدل مكتوبي وغاقا والموت والحياة في يد الرحمن ما عندي سر طالي ما عندي من خبي وغاقا الناس تعرفني من حيت علامي بابا يلي تهدر في غيبي يلي تقطع الناس ما عندك بيان تفسد بين الأحباب ما خفتي من ربي يجي نهار هذا يطوي للنساب ما خفتي من ربي ولا عايز نهارك